بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن على قمة 104. بهذه القصيدة سوف نحلق أو نبحر في الحلقة 104، وبها أيضا سنختتم روي اللام، وسنبدأ إن شاء الله تعالى في الحلقة الأولى بعد 104 بروي الميم. فيعني نحن الآن على قمة هرم الجبل الرابع، لا أدري كم جبل سنجتاز أنا وفاطمة حتى ننهي المتنبي، لكن على الأقل سنجتاز 5 جبال، وقد نجتاز الجبل السادس جزءا منه أو كله حتى ننهي هذه السلسلة التي بدأناها قبل أكثر من 3 سنوات. نحن أيضا دخلنا في السنة الرابعة. طبعا الحرف القادم أو الروي القادم هو روي الميم، وسنبدأ بالقصيدة التي مطلعها وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه، وهي أول قصيدة قالها المتنبي في سيف الدولة. ولكن نحن طبعا سابقا شرحنا قصائد كثيرة قالها في سيف الدولة، ولكن هذه القصيدة الأولى التي تأتي في روي الميم من قصائده التي قالها في سيف الدولة. فهو الترتيب ليس زمنيا، يعني ترتيب القصائد التي نشرحها ليس ترتيبا زمنيا. ربما نحن بدأنا بروي الهمزة مثلا، قصيدة التي تبدأ بقول المتنبي إنما التهنئات للأكفاء، هذه في الهمزة يعني في البدايات، ربما هي القصيدة الثانية أو الثالثة، ولكنها زمنيا في النهايات لأنه قالها في كفور الأخشيدي، وكفور الأخشيدي هي المرحلة قبل النهائية من حياته، يعني قالها بعد 346 هجرية، يعني قال قبلها على الأقل 200 إلى 250 قصيدة. فمع أنه ترتيبها في الروي كان ترتيب الثاني أو الثالث، لكن في ترتيب الزمن 250 ترتيبها. فنحن ماضون على ترتيب الروي لأنه أسهل في الوصول إلى القصيدة وإلى شرحها. إذن دعونا نبدأ. قال المتنبي: نوافر الضباب والأورال والخاضبات الربد والرئال والضب والخلساء والذيال، يسمعن من أخباره الأزوال ما يبعث الخرس على السؤال، فحولها والعود والمتال تود لو يتحفها بوالي، يركبها بالخطم والرحال يؤمنها من هذه الأهوال، ويخمس العشب ولا تبالي وماء كل مسبل هطال، يا أقدر السفار والقفال لو شئت صدت الأسد بالثعالي، أو شئت غرقت العدا بالآلي، ولو جعلت موضع الإلال لآلي أم قتلت باللآلي، لم يبق إلا طرد السعالي في الظلم الغائبة الهلال على ظهور الإبل الأبالي، فقد بلغت غاية الآمال فلم تدع منها سوى المحال، في لا مكان عند لا منال يا عضد الدولة والمعالي، النسب الحلي وأنت الحالي بالأبل بالشنف والخلخال، حليا تحلى منك بالجمال ورب قبح وحلا ثقالي، أحسن منها الحسن في المعطال، فخر الفتى بالنفس والأفعال من قبله بالعم والأخوال. طيب، إذن قال في البيت 45: نوافر الضباب والأورال والخاضبات الربد والرئال. نوافر يقصد الوحش التي قال عنها فوحش نجد في البيت الذي قبله، قال: فوحش نجد منه في بلبالي يخفن في سلمى وفي قيالي نوافر الضباب والأورال. إذن نوافر يعني نفر، نقول في المثل لا في العير ولا في النفير. النفير إيش؟ نفر يعني خرج من المكان، وإذا كان إذا قصدت النفير خروج الجماعة من الناس نفروا فقد يكون لقتال، لأنه في لا في العير ولا في النفير في بدر قيلت، أو قد يكون لعلم وقد يكون لحج وقد يكون أي غاية، لكن جماعة النافرين الخارجين فقال لك نوافر في الجماعة. فتتخيل أنت إيش هذا الوحش من الضباء ومن الغزلان ومن الكذا، كلها نافرة خرج في جماعات شتى متفرقة. وذلك إيش قال؟ قال الله تعالى: فلولا نفر نفر من كل فرقة طائفة. إذا نوافر الضباب والأورال. الضباب جمع ضب، طبعا هذا من الجموع الغريبة، الضباب جمع ضب، والضب زي الحرذون دويبة، والعرب كانت تأكلها. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان يأكل الضب، والضب طبعا الآن أنت لو تتخيل أكله ربما ما تستسيغه أبدا أبدا، حتى لو كنت من أهل الصحراء إلا قليلا طبعا، يعني تغيرت الحياة. الآن أنت تأكل ماكدونالدز وتأكل البرينجلز وتأكل يعني كل طعام حديث خرب الذائقة العربية القديمة التي كانت تأكل الضباب، وكانت تأكل ربما ربما تأكل الثعالي وربما تأكل السعالي، فكان عندها يعني كان عندها أكل مختلف عن أكلنا اليوم. طيب، إذا قال نوافر الضباب، ولو كان ضباب فيجمع على أضبة، يعني لو كان ضباب الذي هو يعني ما يغطي في حالات البرد والشتاء ما يغطي يعني الرؤية، هذا يسميه ضباب، فجمعه أضبة. فلو كان ضبا وهو هذا الدويبة الصغيرة زي الحرذونة أو زي السحلية ما شابه، هذه ضباب جمعها ضب جمعها ضباب، وضباب جمعها أضبة. طبق. إذا قال نوافر الضباب والأورال، والأورال جمع ورل، والورل قريب من الضب. الورل يعني تمساح صغير كثير، هذا اسمه ورل، وأتوقع وزغ كمالة منه. كل هذه أسماء لهذا النوع من الزواحف التي تكثر في الصحراء ويأكلها العرب، بس معروف بأكل الضب. وفي حديث طبعا يبدو في صفات للحيوانات كان يفهمها محمد صلى الله عليه وسلم، فلما يعطي المثل يعطيه على مثاله الحقيقي. قال إيش؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والضب معروف بالخداع بالمناسبة، فهو مخادع، خدعكم حتى إيش مشيتم خلفه. هذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم لطبيعة الضب المخاتلة، وهذا إيش إسقاطه الرمزي على حالة الغرب الذين ننساق خلفهم حتى اليوم. والمتابع أيضا لما جاء بذكر الضب في قصائد سابقة جاءه يعني وصفه بالخداع. طيب، إذا قال نوافر الضباب والأورال والخاضبات الربد والرئال. والخاضبات جمع خاضبة وهي النعامة، والربد جمع ربداء، والربد ريشه يعني صار لونه أحمر. فالخاضبات الربد يعني النعامات التي صار ريشها لو أو أطراف ريشها لونه أحمر، أو يعني تغير هذا اللون إلى لون آخر، ربما بسبب أخذ من التراب الأحمر في الصحراء لونها أو لونه ربما. ويقال لأنه كان طبعا هذه ربما تكون أساطير أو بعض مرويات ليست حقيقية وتحتاج إلى تثبت، أن هذه النعامات كانت تشرب من ماء ما في مكان ما فيربد لون ريشها. فلو رأى طبعا في حالات أخرى وراء لازم، والله هو طبعا موجود كتاب الحيوان في الشعر، الحيوان في حياة العرب موجود، كتاب الأشهر كتاب الجاحظ كتاب الحيوان، هذا مطوف في صفات هذه الحيوانات عند العرب شعرا ونثرا وتاريخا وأعضاء. طبيب الجاحظ الذي قضى حياته بين الكتب، طبيب في هذه الحالة في الحيوان يبدو طبيبا أو يبدو طبيب تشريح. وفي الدميري إذا لفظته صحيح لا أدري حياة الحيوان الكبرى كتاب آخر أيضا. طيب، وغيره كثير عن سبيل الخيل طيب، نوافر الضباب والأورال والخاضبات الربد والرئال. والرئال مثل الخاضبات، يعني الرئال مفردها رأل، والرأل اللي هو ولد النعام، النعام الصغيرة. ثم قال في بيت 46 والظبي والخنساء والذيال، كل هذا طالع، تخيل طالعين، هذه مملكة حيوان. إلى أن سيؤسس المتربي في ما تبقى من أبيات لمملكة الحيوان، ويقول لك مملكة الحيوان تحب عضد الدولة وتخاف من العداوات التي تحدث بينها، فتتمنى أن يحكمها عضد الدولة. والظبي معروف ولد الغزال، والخنساء لهلمها أيضا نوع من البقر الوحشي، وسميت لذلك لخنس في أنفها، يعني شكل أنفها ربما إيش بارز بشكل أو معين، ولكن أيضا سميت الخنساء للتماضر بنت عمرو الشاعرة الشهيرة، سميت بذلك لذلك لشكل أنفها أو لبروز في أنفها. والذيالي، الذيال هي صيغة مبالغة يعني طويل الذيل أو الذنب، كل ساحب، كل طالع نافر في مشهدية، ليست فقط الضباب هي التي تخرج ولا السحاري ولا كله، يخرج في جموع كانوا ايش قال يخرجون من الاجداث كانهم جراد مهطعين الداعي يخرجون يوم يخرج الاجداث كانهم جراد منتشر مهطعين الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر والذيالي يسمعن من اخباره الازواري. قال لك هناك ملك عظيم قوي مهيب عادل تعالوا نعرف اخباره. وكأن المتنبي يشير إلى المقارنة التاريخية القرآنية بين ما قالته النملة لسليمان بن عبد الملك وبين ما هناك. طبعا سليمان خرج والنملة قالت، هنا الحيوان كله خرج وهو الذي سيقول لعضد الدولة ما سيقول. فيعني لسه هو إيش قدم المشهدية، مشهدية عضو الدولة على مشهدية سليمان. طبعا هذا في المشهدية، لكن لا يوجد أعظم أو أعظم مما قال الله تعالى. طيب للاحتراز والاحتراس، وأنا يعني إيش لعشق الشديد للغة العربية وجرانها في خلايا دمي، أعرف كيف يكون النص القرآني ساحرا وباهرا وعظيما وهو فوق كل نص، ولا يمكن أن تضع مع نصوص أخرى مقارنة، لأنه هو بيشتغل في أفق آخر. طيب والظبي والخنساء والذيال يسمعنا، قال والله في ملك يسمعنا من أخباره الأزوال، والأزوال جميع زول، والزول العجيب فيه ملك عجيب أخباره عجيبة، تعالوا تعالوا بنا نؤمن به. شوف حتى هيك المشهد يقول لك مثل الذين سمعوا من العرب أن هناك رجلا يسمى محمد بن عبد الله، تعالوا يقول إنه نبي ويأتي ويقول إنه يأتيه الخبر من السماء، تعالوا بنا نؤمن به أو نعرف أخباره. وهون الحوارات كلها طلعت سليمان، لا شوف مشهدية أنبياء كاملة، ولكن سليمان مرة، محمد صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام مرة أخرى. إذا قال والظبي والخنساء والذيالي يسمعن من أخباره الأزوالي ما يبعث البيت 47 ما يبعث الخرس على السؤال، يعني أخرسهم عن أن يسألوا خبره العظيم. هم كل ضب بده يحكي للضب اللي بجانبه، أسمعت بهذا الملك؟ الأفعى تقول لأفعى أخرى أو لضب آخر أرأيت من خبر هذا، لكن مش قادرين لأن هيبته تمنع ولأن أخباره العظيمة تجعلهم يدهشون فيبهتون فلا يقولون. قالك ما يبعث الخرساء على السؤال فحولها، إذا كانت الفاء ضمة فتكون أصلية في الكلمة جمع فحل، فحولها والمقصود إيش الذكور، يعني من كل هذه الحيوانات ذكر الثعلب وذكر الضب وذكر كل ذكور، فحولها والعوذ، والعوذ جمع عائدة وهي التي ولدت قريبا، يعني مش بس العزباء من الأناث أو من الأنثى، لا حتى التي ولدت قبل أيام خرجت في هذا الجمع تريد أن تعرف خبر هذا الملك العظيم. والعوذ والمتالي، والمتالي اللي ابنها كبر شوية فتبعها فصار يمشي وراها، يعني يتلوها يتبعها، فهذا المتالي يريد أن يدل على أن الذكور والإناث الحاملات والحائضات والوالدات والمرضعات كل خرج من أجل أن يلقى هذا الملك. الآن إذا قلت الفاء للجواب يعني ليست أصلية بكلمة فحولها، فبصير فاء فتحة هذه فاء الجواب، فتكون فحولها يعني جمع الحول جمع حائل، والحائل عكس العائد، يعني ربما الحامل أو الذي حال عليها الحول أو التي يعني إيش لم تلد بعد، فبصير فحولها والعود والمتلي كله طلع يعني، أو فحولها جمع فحل، فإما ف تكون للجواب فحولها والحول جمع حائل، وإما فحولها تكون الفاء أصلية وهي جمع فحل، وكلاهما لجمال أو جودة الشعر المتنبي يصلحان. فحولها والعود والمتالي تود لو يتحفها بوالي، تود تتمنى أن يتحفها أن يعطيها أو تحفى الشيء الجميل الهدية إيش بوالي، يقول لهم جيب لنا والي من عندك يا أيها الملك العظيم، مش أنت، أنت أعظم من أن تحكمنا، نحن جزء من مملكة. هذا خيال المتنبي يا جماعة، الموضوع خارج عن أن يخطر ببال البشر إنه معقول هاي كل الحيوانات طلعت تريد أن تبتهل إلى الله أن يحفظ هذا الملك الحيوانات، وبعدين إيش هذه الحيوانات تريد أن تقول الملك أنت أعظم من أن تحكمنا فابعث لنا بوالي من عندك يحكمنا. الخيال في التفكير في هذه بهذه الصورة مش موجود عند الشعراء، وجه عام مش موجود. فعقل المتنبي عقل يعني إيش يحلق في فضاءات أو في أمكنة لا تخطر ببال حتى المجيدين من الشعراء. بجوز أبو تمام كان مبدعا في الصورة ويأتي بصورة عجيبة أحيانا، بس إيش صورة بمعنى إيش موقف واحد بمعنى بيت واحد بيدهشك في الصورة فيه ها لكن مش بعطيك مشهدية كاملة. يعني مش بتلاقي أنت 10 أبيات كلها بتعطيك صورة سينمائية مشهدية مقطع تمثيلي كامل، هذا لا يتقنه إلا المتنبي في كل شعر. إيش قال؟ تود لو يتحفها بوالي يركبها، يعني يلزمها بالخطم والرحال. الخطم جمع خطام، والخطام الذي يخطم على الأنف يسمى بالأنف، بتشد في الدبة توجهها إلى حيث تريد، والرحال جمع رحل ما يضع فوق الدبلة، فيخطمها أو يركبها يعني إيش يسوسها ويقودها. قال بعث لنا بوالي ها يؤمنها من هذه الأهوال، يعني يجعل حياتها آمنة، لأن هذه المملكة الحيوان هذه قد بعض الحيوانات الأخرى من أعدائها قد أشاع فيها الخوف، فتريد واليا لا من جنسها، تريد واليا من قبل عضد الدولة من أجل أن يؤمنها من أخوها من خوفها. فهي أقرت له لما خرج ليصيد جزءا من مملكتها، عرفت أنها لا يمكن أن تقاومه ولا أن تقف في وجهه، فأرادت أن تسالمه، فقالت له نحن رعيتك، فآمنا من خوف وأطعمنا من جوع، وابعث لنا بوال من عندك نرضخ لك ونذعن لك وننقاد لسياستك. قال يؤمنها من هذه الأهوال ويخبس العشب ولا تبالي. العشب طعامها، يعني غنائم الدواب وهذه الحيوانات العشب، المال مالها كنزها. يخمس يعني أخذ الخمس، زي كأنه والي قال لك مش هيك في سورة الأنفال؟ واعلموا، قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إن كنتم آمنتم بالله. هذول الخمسة كل واحد له الخمس، فقال لك نعطيك خمسك يا أيها الوالي الذي بعثك إلينا عضد الدولة. ويخمس العشبة ولا تبالي، يعني لا تهتم بذلك، أي لا ترفض ذلك، أي تقبل بذلك، أي تذعن إلى ذلك، ولا تبالي. وماء كل مسبل هطالي، أي ويخمس ماء، هي واو عطف عطفها على العشب، فتقبل أيضا الخمس من الماء الذي هو أيضا حياة الحيوانات. إذا الماء الحيوانات كلها تريد أن تشرب الماء، وأحيانا قال لك الخمس من الماء لك أيضا، وما خرج من هذا الماء من العشب أيضا. وماء كل مسبل هطال، المسبل من الغمام الذي يهطل، لأنه الهطال شديد المطر، المسبل يعني الضافي الكامل. المسبل هطال يا أقدر السفاري والقفالي، بخاطر الآن عضو الدولة بقول له يا أقدر، يا أكثر القادرين على السفر والعودة، يعني إيش يا أكثر القادرين الدخول في المعارك والرجوع منتصرا، يا أكثر القادرين على الترحال والعودة سالما. يا القافل الراجل، يا أقدر السفار المسافرون، يا أقدر السفار والقفال. بعدين قال لو شئت، بخاطره متبق، لو شئت صدت الأسد بالثعالي، لغة في الثعالب ثعالي. قال له لو شئت لهيبتك لجعلت الثعالب الضعيفة تصيد الأسد القوية. شو قصده طبعا الثعالب مش هتصيد، المعنى يريد أن يقول إن هيبتك وقوتك وعدلك يجعلك تأخذ الحق للضعيف وهو الثعالي من القوي وهي الأسد. لو شئت صدت الأسد بالثعالي، فهو قادر على كل شيء. وهو يريد أن يقول إن سلطته وسطوته توضع في مكانها الصحيح، ومكانها الصحيح العدل والحق. لو شئت صدت الأسد بالثعالي، أو شئت غرقت العدا بالآلي، الآلي السراب، تمام؟ غرقت العدا أعدائك، جعلتهم يغرقون في السراب، يعني إيش؟ لا يغرقون في مائك بل يغرقون في سرابك، فكيف بمائك؟ يريد أن يقول إن منظرك وحده دون أن يلقاك الناس يهزم هؤلاء الأعداء، فكيف إذا لقيتهم؟ وطبعا له كثير من الإحالات تحته. إذا شئت أو شئت غرقت العدا بالآلي، ثم قال في البيت 53 ولو جعلت موضع الإلالي لآلي أن قتلت بالآلي. عجيب، قالوا الإلال اللي هي الرماح والنصال وآلات الحرب ومفردها آلة أو أله، هاي الإلال. قال لو شئت ولو جعلت موضع الإله، وضعت موضع آلة الحرب ورماح الحرب وحراب الحرب، لآلئ إلا آلئ جمع لؤلؤة قتلت باللآلئ. يعني كل شيء في يدك قاتل إذا أردت. فأنت الناس تقتل بآلة الحرب، أعداؤك يقتلون بالإلال، وأنت تقتل بما دون الإلال، أي أن كل شيء طيع لك فتستطيع أن تقاتل به، فلو كان في يدك سيف من الخشب لانتصرت على أعدائك، فكيف إذا كانت الإلال نفسها هي التي بين يديك؟ قال ولو شئت صدت الأسد بالثعالي، أو شئت غرقت العدا بالآلي، ولو جعلت موضع الإلال لآلي أن قتلت باللآلي. ثم قال في البيت 53 لم يبق إلا طرد السعالي في الظلم الغائبة الهلالي. لم يبق، كل جنس الحيوانات ومملكة الحيوانات رضخت لك وخرجت إليك مذعنة وطلبت منك أن تحكمها وأن تبعث لي بوالين، فلم يبق من جنس الحيوانات إلا السعالي، والسعالي فرد سعلها، وهي طبعا إيش؟ جنية. الغول، مش قال لك الشاعر أيقنت أن المستحيل ثلاثة، الغول والعنقاء والخل الوفي. والله صحيح، الغول والعنقاء أصلا أساطير. العنقاء طائر رماد هذا الذي يخرج من رمادي، والغول الغول ما في غول، والخل الوفي هذا طبعا يقول لك مستحيل، هذا لا يمكن أن تصل إليه أو أن تحصله. فقال لك لم يبق إلا أن تصيد المغيب المستور المجنون، يعني الذي جن عليه فلم يره أحد، المكنون المؤسطر سعالي. من يصيد السعلاه أو السعماهي؟ فقال لك حتى هذه، ودلل على شدة خفائها وأنه لا يصل إليها أحد باستثناء عضد الدولة، أنه قال في الظلم المستورة جميع ظلماء. وإيش قال لك؟ الغائبة الهلالي، ويقال هذه الأيام الأخيرة الثلاث، الليالي الثلاث الأخيرة من كل شهر تسمى ظلم، والعرب تسميها السرار. السرار شهور ينقضين، هذا شاعر قال شهور ينقضين وما شعرنا بأنصاف لهن ولا سرار. فلما يعود القمر كالعرجون القديم، هذه الحلقة اللي هي رفيعة جدا، هذه أيام السرار. فقال لك في أيام السرار التي يرى لا يرى فيها الإنسان، إذا رفع أصبعه لا يكاد يراه، وما فيش أصلا سعالي، هذا حيوان مؤسطر أنت تصيده، ما ظلش غير هذا. فيريد أن يقول معنى أنك تحقق المستحيل، أنك تستطيع أن تصيد أن تصيد غير الموجود. الناس تصيد الموجود، والموجود قد يتفلت منها إذا هرب، إذا اختبأ، إذا اختفى، إذا كان في جماعة كبيرة من الناس، لكن أنت غير الموجود توجده فتصيده. قال لم يبق إلا طرد السعالي في الظلم الغائبة الهلالي على ظهور الإبل الأبالي. أن تلحقها على ظهور الإبل المعروفة الأبال، الأبال الصابرة على العطش وعلى قلة الماء، بل هي أصلا لا تشرب الماء ربما لأيام، ربما لأسابيع تصبر على الماء، لأنه هي إيش بس يعني تقتات على الكلى. فقد بلغت غاية الأمال، ما في حدا زيك، بلغت غاية نهاية الأمال، فلم تدع منها الأمال سوى المحالي، ما ظلش غير المستحيل تحققه، محال مستحيل، في لا مكان عند لا منالي. والله عظيم، يعني عجيب، قال لك أن تحقق المستحيل في لا مكان، في لا منال، في لا غاية. ما هو فيش مكان كيف تحققه، لا توجده. طب هو فيش غاية واضحة، يعني فيش كينونة، فيش وجود لهذه الغاية المستحيلة، مش موجودة، لا أنت تأتي بها، في لا مكان عند لا منالي. ثم قال في البيت 56 يا عضد الدولة، الآن أبيات بسيطة بقيت، يا عضد الدولة يخاطب، والمعالي، والله المعالي من زمان، شوفوا إحنا نحكي الآن معالي وزير الثقافة، معالي وزير كذا، معالي زمان. قالوا يا عضد الدولة والمعالي، طبعا المقصود بها الشرف والمجد العالي، النسب الحلي وأنت الحالي. قال نسبك هو زينتك، وأنت الذي تتزين بنسبك، لا تتزين بقوتك وبطشك، إنما نسبك مقدم على يعني قوتك، وإن كان قوتك أيضا تتحلى بها إذا كانت في موضع العد والحق لا في موضع البطش والجبروت. النسب الحلي الزين الحلي، وأنت الحلي المتزين بالأبي لا بالشنف والخلخال، تتزين بأبيك نسبك، نسبك هو الذي يرفعك، لا بالشنف القرط هذا الحلق هذا اسمه الشنف، والخلخال الخلخال اللي هو إيش الذي يوضع على قدم النساء أو يعني أعلى القدم ويكون حوله خرزات، فلما تمشي تضرب هذه الخرزات بعض بعض فيسمع الصوت يدل على مكان زينة عند المرأة. قال لك لا بالشنف والخلخال، يريد أن يقول إذا كانت زينة النساء من الجواهر واللآلئ والأقراط والذهب أنت تتحلى بنسبك بأفعالك بقوتك بمجدك. حليا تحلى منك بالجمال، يعني نسبك هو الذي صار الجمال جميلا به فتزين به الجمال. هل ينتحلى منك بالجمال ورب قبح وحلا ثقال أحسن من الحسن في المعطال. قال رب الزينة زينة الذهب وخلخال وكذا لا تزين القبيح، فيريد أن يقول إنه حتى النسب الحسن لا يزين الرجل، النسب الحسن لا يزين الرجل اللئيم، إنما يجب أن يكون إضافة الزينة المادية أن تكون الزينة الأصلية اللي هي المجد والشرف والمروءة. الزينة إذا لا تزين القبيح، لكن الحسن في الأفعال وفي المادية والمعنوي قد يكون هو زينة من لا زينة له. أحسن من الحسن في المعطال، المعطال المرأة التي لا زينة لها إلا جمالها وحسبها ونسبها. ثم قال في البيت الأخير فخر الفتى بالنفس والأفعال، بنفسه بإقدامه بأفعاله، يعني أراد أن يدفع التوهم عن أن النسب وحده لا يكفي أن يرفع قدرك عند الناس وعند الله وعند التاريخ، إنما أيضا نسبك يدعم فعلك ونفسك، يعني ما تقدمه. فخر الفتى بالنفس والأفعال من قبله بالأم والأخوال، يعني النسب يضاف إلى فعلك الحسن، والفخر بالفعل الحسن مقدم على الفخر بالنسب الحسن. بهذا ينتهي هرم المئة الرابعة. وصلنا إلى قمة الجبل الرابع، نحن الآن مستمرون أنا وفاطمة بإذن الله تعالى في هذه المسيرة الطويلة إن شاء الله. الحلقة القادمة يعني التي تكون ما بين الرابع يعني الحلقة الأولى بعد المئة الرابعة سنتحدث فيها يعني على الأقل فيها أو في جزء منها عن ما صنعناه وما واجهناه وما تعبنا فيه وما التذذنا فيه من هذه الرحلة الطويلة، وأشياء أخرى نقولها. ونسأل الله تعالى أن ينفع بنا وأن ينفعنا بعلم حسن وأن ينفع الناس بهذا العلم، ونسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل كله خالصا لوجهه، يكون فيه النفع والفائدة خدمة لدين الله ولقرآنه وللغته العربية ولهذا الأدب العربي الممتد من امرئ القيس إلى اليوم. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة الأولى بعد المئة الرابعة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.